الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. يأتي التعليق على هذه الرسالة الفاضلة للإمام ابن تيمية رحمه الله بعدما أخذنا تعليقا على كتاب الإيمان لأبي عبيد، وكأنه يمكن أن يقال إن رسالة شيخ الإسلام رحمه الله فيها تقرير لمنهج السلف في مسائل أصول الدين مجملا، وكلام في باب التكفير وبعض الأصول السلفية المقولة عند السلف فيه. وهذا التناسب بين الرسالتين، أعني رسالة أبي عبيد في الإيمان ثم هذه الرسالة لشيخ الإسلام، هو تناسب علمي صحيح. فإن القول في التكفير ومسائله إنما يقع فرعا عن تحقيق وضبط القول في الإيمان، ولهذا قال شيخ الإسلام وغيره: الكفر ضد الإيمان. ولا شك أن الإيمان والكفر الذي هو الكفر بالله لا يجتمعان، فإن كل من كان كافرا امتنع أن يكون مؤمنا، وكل من كان مؤمنا امتنع أن يكون كافرا. وعليه فإن من المسائل التي ينبه إليها ولا سيما في حال كثرة البحث في مسائل التكفير، أن من أخص المقاصد لضبط هذا الباب من الشريعة ومتى يقع الكفر ومتى يقع التكفير إلى غير ذلك، أن ضبط هذا الباب يعتبر بتحقيق الأصول، أخصها تحقيق القول في الإيمان عند السلف، ومراد السلف بقولهم إن الإيمان قول وعمل، وزيادة الإيمان ونقصانه، والنفاق مع الإيمان أو مع الإسلام إلى غير ذلك من المسائل. فالقصد أن التناسب متين بين كتاب الإيمان وهذه الرسالة من هذا الوجه، ولهذا لا يفقه القول في التكفير إلا من كان فقيها بقول السلف في باب الإيمان وقولهم فيه. أما في شأن هذا الحديث وهذه الرسالة للإمام ابن تيمية رحمه الله، فبين يدي هذه الرسالة سؤالات لا بد لطالب العلم من ضبطها، وضبطها يعتبر أصلا في المنهج السلفي. وإذا نظرت منهج السلف الذي بدأ ببعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي التنبيه إليه أكثر من هذا، إذا تأملت سيرة السلف الأول وأخصهم الصحابة الذين قال الله فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فهؤلاء هم السلف، هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وكل من اتبعهم بإحسان. هذا المذهب، أعني مذهب السلف، فيه مسألتان فاضلتان أو عليه سؤالان فاضلان. السؤال الأول: ماذا يقصد بهذا الحرف حين يقال عن قول ما أو فعل أو تصديق أو اعتقاد إنه مذهب للسلف؟ السؤال الثاني: بما يضبط مذهب السلف؟ هذان سؤالان لا بد لطالب العلم أن يكون على فقه متين فيها، لأن ثمة فوات بفقه هاتين المسألتين ولا سيما في هذا العصر عند كثير من السلفيين. وعن هذا ترى أن السلفيين ولا سيما في بعض الأمصار صار لهم تجمعات متعددة، وصار كل جمع يسير يعتبر أنه هو المحقق للسلفية، والسلفية لم تكن يوما ما مسألة معقدة أو مسألة من دقائق الحقائق أو من دقائق المعارف أو من دقائق التراتيب، هي مسألة بينة. السلفية هي الإسلام الحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، هي هدي صاحب الرسالة الذي كان يقول فيه: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة أو كل محدثة بدعة، فكل ما خالف هديه صلى الله عليه وسلم فهو الخارج عن ذلك. والسلفية كما ترى أنه لفظ استعمل وإن لم يضطرد القصد إليه في كلام السلف أو في كلام أهل السنة المحققين، ولكنه لفظ استعمل في كلام أهل السنة وهو لا بأس به، وهو نسبة فاضلة، فإنه إضافة إلى السلف الأول الذين أثنى الله عليهم وامتدحهم وأمر باتباعهم بإحسان، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو تقول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كما هو حرف القرآن. وعليه فإذا أخذنا السؤال الأول، وهذا السؤال الذي هو ماذا يعنى بقولك إن هذا القول أو الفعل أو التصديق إنه مذهب السلف، هذا يترتب عليه أن يعرف طالب العلم أن مسألة ما حين تسمى مسألة سلفية أو من مذهب السلف أن هذا يعني نتائج عدة. إذا قيل عن قول ما أو مذهب ما أو مسألة أو تصديق أو نحو ذلك إن هذا مذهب للسلف، فهذا يعني أمورا فيها تعدد، قد يكون مترادفا وقد يكون متنوعا. هذا يعني أن هذه المسألة سنة لازمة لا يجوز لأحد أن يخالفها. هذا يعني أن ما خالف هذه المسألة القول أو الفعل وما إلى ذلك أن ما خالفها يكون إيش؟ يكون بدعة وضلالة. هذا يعني أن من تقمص مخالفة هذه المسألة فقد تقمص ضلالة، ومن دعا إليها فقد دعا إلى ضلالة. هذا يعني أنه لا يجوز الاجتهاد بخلاف ما قيل عنه إنه قول للسلف أو مذهب للسلف. مثل هذه الحقائق لا بد أن تكون بينة لطالب العلم، وعليه ترى أنك إذا قلت عن قول ما أو فعل ما إن هذا مذهب للسلف أو من طريقة السلف من مذهب السلف كذا أو السلف يقولون كذا، فضلا عن قولك إن قولا ما أو فعلا ما مخالف إيش للسلف، فهذا آكد في التصريح. فإنك إذا وصفت المخالفة بأنها مخالفة للسلف أو لمذهب السلف، سواء كانت مخالفة قولية أو فعلية أو تصديقية، فهذا يعني أن هذه المخالفة من البدع ومن الضلال ومما لا يعذر أحد بمخالفته، ولا يجوز أن يقال عن صاحبها إنه على الاجتهاد المأذون فيه، بل لا بد أن يكون صاحبها وإن سمي مجتهدا من وجه آخر إلا أنه عنده تفريطا وتقصيرا في تحقيق الحق وفي اتباع السنة إلى غير ذلك من اللوازم والمتضمنات لهذه الجملة. وإذا عرفت هذا المعنى تبين لك أن ما يقال فيه أنه مذهب للسلف فإن معناه أنه من جنس مسائل الإجماع، أي أنه إجماع وهد ولزوم لا يجوز لأحد الاجتهاد بخلافه، حتى ولو فرض أنه بنى اجتهاده على إيش؟ بنى اجتهاده على إيش؟ على ظاهر من الكتاب أو السنة، فإن اجتهاده لا بد أن يكون غلطا، ولا بد أن يكون فهمه لما استدل به من الكتاب أو السنة لا بد أن يكون فهما باطلا وضلالا عن الحق إلى غير ذلك من اللوازم. فهذا معنى قولك عن المسائل إنه قول للسلف أو مذهب لهم، أو من جنس قولك إن هذا مذهب لأهل السنة، ولكن الذي يستعمل كثيرا هذه الإضافة إلى السلف. هذه المسألة لا بد من ضبطها على هذا التقدير، وإذا ضبطتها تبين لك أنه لا يجوز القول عن مسألة من مسائل الخلاف بين الأئمة إن هذا القول هو طريقة السلف، وأنت تعلم أن في المسألة خلافا بين من؟ بين فقهاء السلف أنفسهم. وعليه فإن عامة المسائل المتعلقة بالعبادات وتفاصيلها وإن رجح المرجح فيها وإن كان قوله قد نطقت به جملة من النصوص إلى درجة تحاك الظاهر عنده أو تحاك الصريح، ورأى أن القول الثاني بعيد عن هدي السنة أو عن ظاهرها أو عن ما يتعلق بذلك من أوجه الاستدلال، مع هذا كله أي مع أو مهما تبين للناظر وللمجتهد في مسألة من مسائل الفقه أن هذا القول هو السنة البينة وأن خلافه على خلاف ظاهر السنة، لا يجوز له أن يقول إيش عن هذا القول إنه مذهب للسلف أو هذه سنة السلفيين ومن خالفها فقد خالف طريقة السلف أو السنة السلفية. وأضرب لذلك مثلا قد يستعمل كثيرا في هذا العصر لا بد من التنبيه إلى مثله. مثال ذلك مثلا الإشارة بالإصبع في التشهد، فإن هذه مسألة الجمهور من علماء السلف على شرعيتها وإن اختلفوا في تحديد ما يتعلق به المقام من الإشارة، هذه مسألة خلاف بينهم، ولكن من الفقهاء المتقدمين من لا يذهب إلى ذلك. تقول إن هذا ثابت بسنة صريحة في حديث عبد الله بن الزبير وغيره هذا صحيح، ومن خالفها فقد خالف ظاهر هذه السنة، إما لكونها لم تبلغ أو لم تصل عنده إلى غير ذلك. وقوله ليس يعتبر، نعم قوله ليس يعتبر أي لا يصار إليه ولا يفتى به ولا يدعى إليه، ويبين أن السنة هي الإشارة وإن اختلف في تحديد مقامه، لكن أن يقال إن هذا من السنن السلفية وأنه لا يتركه إلا من هو خارج عن مذهب السلف هذا غلط. وهذا وإن تعلق ببعض الأحناف إلا أنك ترى له مثالا في سائر الأئمة، بمعنى أنك إذا تتبعت الأئمة كالأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد، وجدت أن لكل إمام في الجملة بعض المسائل التي تخالف ظواهر من النصوص البينة، لكون هذه النصوص إما أنها لم تبلغ أو لم تصل عنده أو لسبب من أسباب التردد فيها أو عدم الأخذ بظاهرها أو ما إلى ذلك، فإن مالكا كما ترى يذهب إلى أنه لا يستفتح بالصلاة، لا يستفتح بدعاء الاستفتاح المعروف في الصلاة، مع أن دعاء الاستفتاح روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه متعددة محققة في الصحيحين وغيرهما، فهذا لا شك أنه مخالف لظاهر سنة، لكنه لا يجوز أن يقال إن ترك الاستفتاح مخالفة لمذهب السلف. وعليه فكل مسألة تنازع فيها المتقدمون كالأئمة الأربعة أو من قبلهم، كل مسألة حصل فيها نزاع بينهم ولم يغلط المنازع بالتبديع أو بوصف قوله بكونه بدعة، فإنه لا يجوز إضافتها إلى مذهب السلف المطلق، أي أن يقال هذه مسألة من مذاهب أو من مذهب السلف، لأن معنى هذا أن هذه مسألة إيش لازمة، ومعنى هذا أن الاجتهاد بخلافها اجتهاد محرم، ومعنى هذا أن من اجتهد وخالف ولو كان إماما كالشافعي أو مالك أو أحمد أن اجتهاده غلط وأن عنده تفريطا في تحقيق الحق واتباع النصوص، ويعني هذا أن المالكية من بعد مالك أو من يقتدي بمالك لا يجوز له أن يعتبر قوله، إلى غير ذلك من اللوازم. وكما أسلفت أن أحمد وهو الإمام أحمد رحمه الله نقل عنه بعض المسائل، وإن كانت الرواية لا تفترض في الغالب في مسائل أحمد أنه يأتي عنه رواية توافق الظاهر من النصوص، لكن عنه روايات تخالف ظواهر من النصوص كقوله إن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم تنعقد في إحدى الروايتين عنه، هذه رواية معروفة عن أحمد، وإن كانت رواية مخالفة للصحيح وللصواب ومخالفة للرواية الثانية عن الإمام أحمد نفسه. القصد من مسائل الفقه التي حصل فيها نزاع لا تضاف إلى السلف، أن مسائل الفقه التي حصل فيها نزاع ولو كان الخلاف يسيرا، ولو كان الخلاف يسيرا، فضلا عن أن بعض المسائل التي يضيفها بعض طلبة العلم أو الشيوخ الفضلاء من السلفيين اليوم أحيانا يضيفون إلى السلفية مسائل هي على خلاف قول الجمهور من فقهاء من فقهاء السلف، وهذا أشكل، قد يظهر لهم ظاهر من بعض النصوص يستدلون به على هذا القول، مع أن ظاهر نصوص السلف أو ظاهر أقوال السلف تكون إيش بخلاف هذا القول، ولا سيما أنه ينبه هنا وإن كان المقام لا يستدعي لأن هذا في مسائل الفقه أو في منهج الاستدلال الفقهي، لكن ينبه إلى مسألة لبيان صحة هذا المعنى الذي يشار إلى ذكره الآن. مسألة الاستدلال أيها الأخوة، الاستدلال على الأقوال السلفية، الأقوال الفقهية، هي مسألة فيها ترى قدر من الإغلاق، أي من جهة ضبطها، ويراد بهذا الإغلاق أنه أحيانا تظهر بعض الظواهر من النصوص ومع ذلك ترى أن الجماهير من أئمة السلف على خلاف هذا الظاهر الذي بلغ المتأخرين وصار عندهم من صريح الاستدلال. أضرب لذلك مثلا طلاق الثلاث، أنت ترى أن مسلم رحمه الله وغيره روى في صحيحه من حديث طاووس عن ابن عباس أنه قال عن ابن عباس كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث إيش واحدة، فقال عمر إن الناس استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. هذا الحديث رواه مسلم وغيره، وفيه يقول ابن عباس كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر إن الناس استعجلوا، فظاهر السياق أن عمر فعل ذلك من باب إيش التعذير، وعمر لم يستقل عند هذا المذهب لأن صدر خلافته كما يقول ابن عباس وكما يروي طاووس عن ابن عباس أن طلاق الثلاث واحدة. هنا سؤال أيضا أتم على هذه المسألة، هل هناك سنة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك في كتاب الله أن طلاق الثلاث ثلاث، إذا طلق ثلاثا في مجلس واحد ونحو ذلك من الصور أنه يكون ثلاثا؟ هل هناك سنة صريحة تعارض ما رواه طاووس عن ابن عباس؟ ليس هناك سنة صريحة. ومن هنا قد يظهر لطالب العلم أن السنة السلفية النبوية الصديقية العمرية أن طلاق الثلاث إيش؟ واحدة، وأن عمر إنما فعل تعزيرا، فهذا إلى سلم يكون من باب حقوق السلطان في تقرير مسألة التعزير واجتماعه بالفقهاء وتشاوره معهم. الذي تراه أن الجمهور من أئمة السلف يقولون إن طلاق الثلاث إيش؟ واحدة أو ثلاث؟ ثلاث. هنا السؤال، لماذا ترك الجماهير من السلف ظاهر حديث ابن عباس؟ هنا جوابات أحيانا يستعملها بعض طلبة العلم ولا سيما المبتدئين في الطلب، يقول نحن متعبدون بالحق لا بقول الرجال. هذا الجواب جواب إيماني صحيح لا جدل فيه، ومن أنكره فقد خرج عن السنة، ولربما لو التزم التزاما مضطردا قد يخرج إلى حد إيش؟ الكفر. من قال إننا متعبدين أو إننا متعبدون بالرجال لا بالحق فهذا كافر. فهذا جواب سلفي أو إيماني أو شرعي لا جدل حوله، ولكن هو متأخر عن التحقيق من جهة أن السؤال ليس عن هذا، إنما السؤال ما الذي جعل الأئمة المحققين السلفيين الكبار من الطبقة الأولى المتقدمة لا يعملون بهذا الحديث؟ إن كنت تقول نحن متعبدين باتباع الكتاب فهم كذلك متعبدون، ولا يستطيع أحد أن يزعم أنه أحق أو أضبط تحقيقا للتعبد بالكتاب والسنة من الأئمة، لا علما ولا عملا، أليس كذلك؟ فهم أتم علما وأتم عملا، وإن كان هذا في الجملة لا ينبغي أن يلتزم في العيان، قد يكون من المعاصرين من هو أتقى عند الله سبحانه وتعالى وأكثر تحقيقا من بعض المتقدمين، هذا ليس بلازم. المهم أن هذا الجواب جواب صحيح في نفسه، لكنه ليس في محل النزاع إن صح التعبير، أو ليس في مورد المسألة. هذا التوارد مسألة مهمة، لأن طالب العلم ولا سيما الدارس في الفقهيات يقف أمام هذا الحديث على أنه تسليم، ولذلك يقول الصواب أن طلاق الثلاث واحد، وهذا سنة النبي وأبي بكر وصدر خلافة عمر، والقول بأن طلاق الثلاث ثلاث لا دليل عليه. هذا غلط، هذا منهج غلط، ولا ينبغي أن يعبر عن قول ذهب إليه ودرج عليه الأكابر من جمهور السلف أنه قول لا دليل عليه، هذا تعدي على السلف، ولا يمكن أن يجتمع جمهورهم مع اختلاف أمصارهم على قول ويكون عريا عن إيش؟ عريا عن الدليل. قد يقال إنه مرجوح هذا لا بأس، لكن أن يصادر بقول بعضهم هذا قول لا دليل عليه أو خلاف السنة أو خلاف الهدي، هذا تجني وغلط كبير. القصد أن المسألة تأخذ بعدا لدرجة أن ابن رجب رحمه الله قال اعلم أنه لم يصح عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة المتبوعين أنه جعل طلاق الثلاث واحدة. فابن رجب يميل إلى أن هذا من قول الشيعة، وأنه دخل على بعض المتأخرين من أهل السنة. هذا ليس المقصود هنا الترجيح في مسألة ما، وتعرف أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح أن طلاق الثلاث واحدة وينسب ذلك إلى طائفة من السلف، فهذا قول له دليله وله مأخذه. لكن القصد أن مسألة الاستدلال مسألة أحيانا فيها إيش؟ إغلاق على المبتدع على المتأخر في الغالب، بمعنى أن لها استقراء. وأنا أقول إنه شاع عن طلبة العلم الآن بحوث فاضلة في مسألة الفرق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في مسألة إيش؟ الحديث والتصحيح والتضعيف والإعلان إلى غير ذلك، أليس كذلك؟ وهنا بحوث فاضلة لبعض الشيوخ المعاصرين، ويقال مثله أو أجل من الفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في الاستدلال الفقهي، في مفهوم ونظم الاستدلال الفقهي. ترى أن هذا مذهب الأئمة الأربعة والسواد من السلف أن من فقهاء السلف أن طلاق الثلاث واحدة، عفوا أن طلاق الثلاث ثلاث. ترى أن الجمهور من الأئمة جاءوا لأثر آخر عن ابن عباس وأبو داود وغيره، قال في ابن عباس من ترك نسكا فليهرق دما. أيهما أصح، هذه الكلمة في مسألة النسك أو في مسألة الطلاق؟ إذا أخذت صراحتها من جهة السنة، كلمة في الطلاق أو كلمة في النسك؟ كلمة في الطلاق، لأنه كان يقول على عهد رسول الله، وهنا ما قال كل هذا، إنما قال من ترك نسكا فليش فليغرق دما كان له الشهاد من ابن عباس ما اضافوا للسنة ولا لأبي بكر ولا لعمر. ومع ذلك ترى أن الجمهور من الأئمة بما فيهم الأئمة الأربعة أطبقوا على أن من ترك واجبا في الحج فإنه يلزمه دم. وترددهم في جواباتهم يعني جوابات المتقدمين على قول ابن عباس. هذه المسائل ليس على محل لذكرها، إنما الذي ينبه إليه هو مسألة أنه إذا قيل عن مسألة ما إنه مذهب للسلف فهذا يعني اللزوم، ولهذا إذا اختلف فقهاؤهم لا يجوز أن يقال عن أحد من الأقوال المرجحة إنه مذهب للسلف. وعليه فما أدخله بعض السلفيين اليوم في بعض حركة الصلاة أو العبادات أو لباس أو نحو ذلك من مسائل النزاع والخلاف بين السلف، وإن ظهر لها دليل ما فإنها ترجح بظاهر الدليل لا بكون هذا من مذهب السلف، وأن من لم يفعل ذلك فليس سلفيا، وأن من لم يفعل ذلك، وهذا هو التقرير الغلط والصعب، أن من لم يفعل هذه السنن يكون إيش ليس سلفيا، هذا تكلف ولم يدرج عليه السلف رحمهم الله، وكان فقهاءهم يختلفون إلى غير ذلك، وقد اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذه مسألة. المسألة الثانية، بما يضبط مذهب السلف، بما يضبط مذهب السلف، وهذه أيضا مسألة مهمة ولا بد من تقريرها بين يدي هذه الرسالة، حتى لو خصص لها درس مختص لما كان زائدا عنها. هي مسألة غاية في الأهمية ولا سيما في عصرنا هذا. هنا تقرير لشيخ الإسلام رحمه الله، ولعلنا نقف معه لمناسبته لرسالته. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم عن مسائل خالف فيها بعض الفقهاء من أصحاب الأئمة بعض مقالات السلف وما يتعلق بالنجم إلى آخره، ثم قال قولا حسنا، قال إن معرفة مذهب السلف أو ما يقال فيه إنه مذهب السنة والجماعة أو ما إلى ذلك من التعابير أو التعبيرات، قال هذا فيه للناس طريقان. قال ومعرفة ما يقال إنه مذهب للسلف أو طريق لهم أو سنة لازمة أو أنه مذهب عن السنة، قال للناس فيه طريقان، أو إذا أردت عبارته قال للناس فيه من المنتسبين إلى السنة والجماعة من أصحابنا وغيرهم طريقان في ضبطه وتحقيقه. ما هم الطريقان المستعملان؟ قال الطريق الأول تحصيل مذهب السلف وضبطه بالنقل. قال فإن ما قيل فيه إنه مذهب للسلف فهذا يعني إطباق السلف عليه. قال وتحصيله من جهة النقل يكون بوجهين. الوجه الأول أن يستفيض ذكر هذا القول أو هذه المسألة في كلام الأئمة المتقدمين ولا يظهر بينهم من أعيانهم منازع. وهذا تراه إذا تأملت مثلا كتاب شرح أصول السنة للألكائي ولبان لابن بطة أو ما إلى ذلك من الكتب وجدت التوارد، أو مثلا ترى البخاري في خلق أفعال العباد يقول لقيت أكثر من 1000 أستاذ في الأمصار كلهم يقول الإيمان قول وعمل، هذا توارد هذا استفاضة، ولهذا يكفي هذا في كون هذا القول مذهب إيش للسلف، ولا يلزم من ذلك أن تأتي عبارات أصرح من هذا. فإذا استفاض قول ما بين المتقدمين وشاع وقرروه وجاء ووصفوا ما خلفه بكونه مخالفا للسنة أو جعلوا هذا القول من السنة اللازمة، فهذا يعني أنه سنة سلفية لازمة. وترى في معتقد الأئمة الذي ذكره الألكائي في مقدمة كتابه، معتقد أبي حاتم، معتقد أبي زرعة، معتقد أحمد، معتقد يحيى بن سعيد، ترى أنهم مثلا يقولون من السنة اللازمة عندنا، ثم يذكرون مسائل. هذه المسائل التي وصفها الكبار كأبي حاتم وأبي زرعة وأحمد البخاري لأنها من السنة اللازمة، هذا يعد القول إيش قول من أقوال السلف اللازم. هذا الوجه الأول بالضبط أو في ضبط النقل. إذا تحصيل مذهب السلف على أحد وجهين، إما النقل وله وجهان، أو عفوا تحصيل مذهب السلف على أحد طريقين. الطريق الأول النقل، النقل له وجهان. الوجه الأول استفاضة ذكر القول بين الأئمة واضطراده، أو اضطراده استفاضة ذكر القول بين الأئمة واضطراده. الوجه الثاني في ضبط النقل أن ينص بعض علماء الإسلام الكبار من المعروفين بالسنة أن هذا إجماع عند السلف، كنص أبي عمر بن عبد البر ونص الإمام ابن تيمية ونص ابن رجب وأمثال هؤلاء، فإذا أو نص من هو أجل من هؤلاء كمحمد بن نصر رحمه الله، فإذا نص أمثال هؤلاء ممن جاء بعدهم من كبار الفقهاء من الطبقة التي بعد طبقة الأئمة، إذا نص الأكابر على أن هذا إجماع للسلف ولم يعارض هذا الإجماع من عالم آخر أو من شيوع سلفي آخر فإن هذا هو الضبط لمذهب السلف. إذن تحقق من هذا أن لضبط السلفي أو عفوا لضبط مذهب السلف طريقان، أحدهما طريق النقل، وطريق النقل لثبوته وضبطه وجهان، الوجه الأول استفاضة ذكر المسألة، الوجه الثاني تصريح بعض الأئمة ممن حقق مذهب السلف كمحمد بن نصر وأبي عمر وابن عبد البر وابن خزيمة وابن تيمية وامثال هؤلاء أن هذا إجماع للسلف أو للأئمة. فهذان وجهان في ضبط المذهب، هذان وجهان في ضبط المذهب. قال الشيخ الإسلام قال وهذا الطريق هو الطريق المستعمل عند الأئمة وهو المراد في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فلذلك كل من خرج عن سنة سلفية فقد إيش فعنده قدر من مشاقة الله ورسوله، ولسيما أو هذا محقق بالشرط المذكور في الآية من بعد ما تبين له الهدى، وعليه يمتنع أن تقول عن قول لمالك ومالك وسط الهدى ووسط الأئمة أن تقول عن قوله إنه خارج عن هدي السلف، لأنه يلزم على ذلك أن مالك تبين له الهدى وإيش وترك، لأنه يسمع الهدى من شيوخه ومن أساتذته ومن علماء الأمصار إلى غير ذلك، ولا يوصف واحد من علماء السلف بأنه قد شاق الله ورسوله من بعد ما تبين الهدى، هذا تكلف. ومن يقول كثير من الأقوال لا يستطيع أن يلتزم مثل هذا أبدا، ولو التزمه لا أسقط سلفيته. إذن هذا الطريق الأول وهو الطريق المحقق والصواب، وبهذا الطريق ترى أن السلفية رجعت في الأخير أو مذهب السلف رجع في الأخير إلى إيش؟ من يقول رجع إلى إيش؟ إلى الإجماع، أليس كذلك؟ رجع إلى الإجماع. فإذا تحقق الإجماع كان المذهب هنا مذهبا لازما وسنة ماضية، لأنه لا يتصور إلا أحد أمرين، إما أن أئمة السلف يتفقون أو إيش يختلفون. هل هناك قسم في العقل غير ذلك؟ هل يتصور في العقل غير هذين القسمين؟ لا، إما أنهم متفقون وإما أنهم إيش مختلفون. فإذا اختلفوا فاختلافهم مورد اجتهاد يرجح بحسب الأدلة، ولا يلتزم قول واحد، ومن التزم قول واحد أحمد أو مالك والشافعي فقد خرج عن السنة وقد خرج عن الهدي، قال من تكلف بعض المتعصبة من المذهبيين الذين يرجحون قول إمام على الاضطراد هذه بدعة كان السلف كمالك وأمثاله ينكرونها، وهذا لا يعني إنكار التمذهب جملة وتفصيلا. إذن تبين لك أن القول إما يكون اتفاقا عندهم وهذا هو السنة والسلفية اللازمة أو المذهب السلفي اللازم، وإما أن يختلفوا فيه وهذا اختلاف ما يجوز يرشح واحد من الأقوال ويقال إنه هو مذهب السلف والسنة اللازم وما خلافه يكون بدعة، فإن التبديع إنما يكون فيما خالف مذهب السلف، لأن البدعة ما معناها؟ معناها أنه مخالف لهدي صاحب النبوة، أليس كذلك؟ فإنه يقول وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاته، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فالبدعة ما خالف هديه، وتعيين مخالفة هدي الرسول هل تكون بالإجماع أو بالاجتهاد؟ هذه ترى هي مسألة الجوهر في بيان ضبط المسألة، هل تعيين مخالفة هدي النبي هل أن تحقق لنا بالسنة الصريحة ومن الأصول الشرعية أن مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن مخالفة هديه بدعة، هذا منضبط لا جدل فيه، لكن السؤال هل تعيين هذه المخالفة يكون بالاجتهاد أم بالإجماع؟ هذا هو محل الإشكال الآن عند بعض السلفية، الصواب أنه بالإجماع، وأما إذا اجتهدت أنت في دراسة قول مالك أو أبي حنيفة أو الثوري أو فلان وفلان من الفقهاء وبان لك أن قوله مخالف لسنة مخالف لهدي نبوي لا يجوز لك أن تصف قوله بهذه المخالفة أو تقول إن قوله إيش بدعة، فإن الضبط لهذه المخالفة إنما يجزم به إذا صار الإجماع إليه، إذا صار الإجماع إليه، لأنه لو صدق هذا المنهج للزم من ذلك إيش أن كل واحد من الأئمة يجعل ما خالفه إيش بدعة، لأن مالك حين يذهب إلى قول ويجعله في الشريعة والديانة فإنه يعتقد أن هذا هدي أو خلاف الهدي، يعتقد أن هذا إيش يعتقد أن هذا هدي، فهل استعمل مالك والأئمة من قبله حتى من الصحابة، هل استعملوا أن ما خالف من تفروا له من السنة وظهورها هل وصفوا الأقوال بأنها بدعة؟ فإذا لا يحدد أو لا يعين أو تعين المخالفة بالاجتهاد بل بالإجماع. وهذا أو بهذه الطريقة يتبين لك أن أقوال السلف المعتبرة اللازمة هي الإجماعات المنضبطة. بل شيخ الإسلام يبعد إلى أكثر من يذهب إلى أكثر من هذا كما ذكر في الواسطية وغيرها، يقول إن الإجماع المنضبط الذي يوزن به مذهب السلف هو إجماع من؟ إجماع الصدر الأول كالصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن لزم قولهم، قال إذ بعدهم كثر الاختلاف، إذ بعدهم كثر الاختلاف. فحتى عند شيخ الإسلام ربط وتحقيق لمسألة الإجماع وأنها معتبرة بإجماع الصدر الأول كالصحابة وأئمة التابعين وأمثال هؤلاء من طبقات الأئمة الذين انضبط إجماعهم. هذا الوجه أو هذا الطريق الأول. الطريق الثاني قال شيخ الإسلام وقد استعمل، إذا انتهينا من الطريق الأول الذي هو إيش؟ النقل بوجهه، وأنه هو الطريق الواحد أو الوحيد المنفرد الذي يعرف به مذهب السلف، ومرده في الجملة إلى إيش؟ إلى الإجماع، ومرده في الجملة إلى الإجماع المنضبط. الطريق الثاني قال الشيخ الإسلام وقد استعمل طائفة من متكلمة الصفاتية المنتسبين للسنة والجماعة، واعتبر ذلك طائفة من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أنهم يعتبرون مذهب السلف بالفهم. فإذا تحصل لواحد منهم في مسائل من النظر أن هذا هو الموافق للكتاب والسنة أو لبعض أصول السلف جعل هذا قولا للسلف. قال لأن السلف عنده لا يخرجون، وراجع هذه مسألة الإشكال اليوم، قال الشيخ الإسلام لأن السلف عنده لا يخرجون عن إيش؟ عن الكتاب والسنة. فإذا تحقق له جزما في قول ما أنه موافق للكتاب والسنة جعله قولا للسلف. نتيجة هذا الطريق أو محصل هذا الطريق ماذا؟ تحصيل مذهب السلف بالفهم. يقول لك عن قول ما أو فعل ما أو تصور ما هذا مذهب للسلف، ومن خرج عنه فقد خرج عن مذهب السلف وهو من أهل البدع أو ما إلى ذلك. هنا يرد عليه سؤال، أين استفاضة ذكر هذا المفهوم أو هذا القول أو هذا التقرير في كلام الأئمة، أو أين من إيش أجيبه، أو أين من نقل الإجماع؟ أين استفاضة ذكر هذا القول في كلام الأئمة أو إيش؟ أين من نقل الإجماع؟ فإن قال هذا محصل لدراسة أصول السلفية وبضبطها وبظاهر الكتاب والسنة، والسلف لا يخرجون عن الكتاب والسنة إلى آخره، فهذا تكلف في تحصيل مذهبهم، وهو تحصيل مذهب السلف بطريقة ماذا؟ الفهم. ولذلك من يعين مسائل من اجتهاده وفهمه أنها مذهب للسلف تجد عند التحقيق لزوما ماذا؟ من يجيب؟ تجد عند التحقيق على مسألة هذا مخالف ممن؟ مخالف من السلف، ولا بد، لا بد أن تجد مخالفا من السلف لقوله، كما يقول مثلا إن وضع اليدين على الصدر بعد الركوع مخالف للسلفية، تجد أن من أئمة السلف من يذهب إلى شرعية وضع اليدين على الصدر بعد الركوع. هذه مسألة ليس المقصود أيهما الراجح، هذه على كل حال مسألة سهلة، مسألة ممكنة، مسألة مترددة من جهة الاستدلال. وهذا لا يعني أن طالب العلم يهون بشأن السنن والاتباع، فإنه مأمور باتباع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر والباطن. ولكن العزمات أمر إيش؟ العزمات أمر شديد. الصحابة بعد نبيهم اختلفوا كثيرا مع أنهم أدركوا صاحب النبوة وأدركوا هديه وأدركوا أقواله إلى غير ذلك، ومع ذلك ترددوا واختلفوا في مسائل كثيرة. فالعزمات ليست من المقامات الفاضلة وليست من تحقيق العبادة، لأن العزمات فيها قدر من الجزم على صاحب الشريعة والإبطال للقول الآخر بأنه بدعة، الذي قد يكون في نفس الأمر إيش؟ قد يكون في نفس الأمر هو من السنن. ولهذا من ورع السلف أنهم ما كانوا يصيرون إلى العزمات إلا في الأمور البينة، إلا في الأمور البينة الذي انضبط دليلها أو إجماعها. القصد أن الطريق الثاني تحصيل مذهب السلف بطريق الفهم، وهذا هو الذي يحذر منه. قال شيخ الإسلام وهذا الطريق هو طريق، أو قال بعبارة أدق، قال وهذا الطريق أصله من كلام طائفة من أهل البدع المنتسبين للسنة والجماعة، ثم دخل على طائفة من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم. فمحصل كلامه رحمه الله عنه أنه طريق إيش؟ سني أو بدعي؟ طريق بدعي. ولذلك لا يجوز إضافة مسائل إلى مذهب السلف إلا وقد انضبط دليلها وإجماعها، إما استفاضة وإما إيش؟ نقلا. ولو أن السلفيين في هذا العصر التزموا المنهج الذي قرره شيخ الإسلام وهو الذي درج عليه الأئمة، هل يمكن أن يختلفوا أو لا يمكن؟ لا يمكن أن يختلفوا اختلافا في مسائل تصنف على أنها سلفية، بمعنى أن كل طائفة تقول نحن السلفيين وخلافنا خارج عن مذهب السلف. ولذلك ظاهر التعدد التجمعات السلفية الذي كل يزعم أنه هو السلفي وحده أو بجماعته أو بطائفته ليس ظاهرة شرعية، لأن هذه الجماعة المؤمنة المنصورة الناجية هي جماعة واحدة أو متعددة واحدة، ولو انضبطت على الإجماع لاتفقت أو اختلفت لاتفقت. ولهذا من أسباب انقسام السلفيين فيما بعد عصر الأئمة أو في العصور الفقهية المتأخرة وفي عصرنا هذا هو أنهم استعملوا ماذا؟ طريق الفهم لتحصيل مذهب السلف. وعليه ترى أنك لو اقتصرت على التحقيق الشرعي اللازم وهو الإجماع، وهذا ليس نعتبره لكونه كلاما لشيخ الإسلام حتى يأتي شخص ويقول أنه في كلامه نظرا، هو معتبر لكونه موافقا للأصول، موافقا لكلام الله ورسوله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذه الطائفة وإن كان الحرف فيه ضعف إلا أن معناه صحيح بالإجماع، أنها هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهو حديث جابر بن عبد الله الذي كان عليه الصلاة والسلام يردده في الخطب وفي صحيح مسلم، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد. فما كان هديا لمحمد عليه الصلاة والسلام انضبط عند الأئمة أنه هدي لرسول الله فهذا إيش؟ فهذا مذهب للسلف. وما ترد الأئمة من السلف على تعيين هديه عليه الصلاة والسلام أو الجزم به فهذا مما يرجح فيه، ولا يوصف أحد الأقوال لأنه سنة سلفية، لأنه سنة سلفية. وبهذا الطريق يصح أن يقال إن مذهب السلف مذهب واسع على ما سيأتي تقريره إن شاء الله. إذن هاتان مسألتان لابد من ضبطهما. المسألة الأولى ماذا؟ ماذا يقصد بمذهب السلف؟ من يجيب باختصار؟ يقصد به، لا قبل هذا، إذا وصفنا قولا بأنه مذهب للسلف يقصد أنه سنة لازمة، أن الاجتهاد بخلافه محرم، أن تقليد المجتهد بخلافه محرم، أن القول المخالف يكون إيش؟ بدعة وضلالا. يلزم على هذا أن المجتهد المخالف له لا بد أن عنده إيش؟ تفريطا. وإذا كان بعد شيوع القول السلفي وبلوغه إياه ولم يتبعه فإنه يكون ماذا؟ مشاقا لله ولرسوله. هذه لزومات تلزم في كل ما قيل عنه مذهب السلف. هذه اللزومات إذا ما اعتبرناها بالأصل الثاني وبالمسألة الثانية وهي أن مذهب السلف والإجماع، تشكل أو لا تشكل؟ تشكل أو لا تشكل؟ لا تشكل، لأن كل من خرج عن الإجماع المنضبط يسوغ أن نقول عنه إنه مفرق، يسوغ عنه أن نقول عنه إن اجتهاده لا يجوز، يسوغ أن نقول عنه إنه لا يجوز متابعته في اجتهاده. حتى ولو عرض هذا من إمام فاضل كحماد بن أبي سليمان قيل إن قوله بدعة خارج عن الإجماع. ولذلك من الذي خرج عن الإجماع المنضبط؟ أئمة من السنة أو أئمة أهل البدع؟ الذي خرج عن الإجماع المنضبط هم أئمة أهل البدع من الخوارج والشيعة والمتكلمين وأمثال هؤلاء. وإن كان أحيانا، ولكن هذا نادر أو نادر أحيانا يعرض أن يخرج بعض من بعض أئمة السنة عن بعض مسائل السلف كخروج حماد، لكن هذا نادر. وإنما الذي كان مطردا عند الأئمة أن الذي يخرج عن سنتهم ولزومهم من هم؟ أئمة أهل البدع الذين لا يعتبرون منهجهم وطريقة هدي صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية، بما يحصل مذهب السلف بأحد الطريق؟ الأول النقل، وله وجهان. الوجه الأول الاستفاضة، كاستفاضة قولهم إن الإيمان قول وعمل وتواردهم على ذلك. لما جاء حماد بعد هذه الاستفاضة أصبح قوله ماذا؟ أصبح قوله بدعة. الطريق الثاني أو الوجه الثاني أن ينص بعض علماء الإسلام المعتبرين في ضبط مذهب السلف أن هذا إجماع ولا ينخرم. الطريق الثاني لتحصيل مذهب السلف طريق من؟ طريق من في الأصل؟ لا، ما تقول أهل البدع، لأن الغلاة من أهل البدع وأهل البدع المغلظة أصلا ما كانوا ينتسبون لماذا؟ لمذهب السلف، وإنما هذا طريق طائفة من أهل البدع من متكلمة الصفاتية. والإمام التيمية قال متكلمة الصفاتية ويشير به إلى من؟ إلى ابن كلاب والأشعري وأمثالهم، أنهم يحصلون مذهب السلف بطريق الفهم. ومن مثال ذلك أن الأشعري في كتبه قال أجمع أهل السنة، نضرب لكم مثلا بالفهم وإن كان فهما قديما، قال أجمع أهل السنة أن الله ليس بجسم. لماذا؟ لأنه وجد أن أئمة السلف ينكرون التجسيم والتشبيه، فماذا قال الأشعري؟ قال أجمع أهل السنة على أن الله ليس بجسم. هذا إيش؟ تحصيل بالنص. هل صرح أحد من السلف أن الله ليس بجسم؟ هل حكي الإجماع على ذلك؟ الأشعري حصله فهما. قد تكون أدوات الفهم أحيانا، وهذا هو الذي يشكل، أن أدوات الفهم أحيانا تكون عاصفة، تكون ملزمة في عقل الإنسان أو في عقل الناظر. وجد أن السلف أطبقوا على ضمن التشبيه فقال إنهم يذهبون إلى أن الله ليس بجسم. ما هو مذهب السلف؟ مذهب السلف التوقف عن هذا الحرف أصلا، وأن هذا حرف مبتدع إثباتا ونفيا، وإذا ذكره ذاكر سئل عن مراده به، فإذا أراد مرادا باطلا بالنفي قيل المراد ليس صحيحا، وإن كان النفي يتوقف فيه. وإن أراد بنفي التجسيم عن الله أي أن الله ليس كالمخلوق وليس كالمحدثات وليس كجسم كالأجسام، فهذا المعنى صحيح وليس صحيح. صحيح هذا معنى ينزه الله عنه، لكن الحرف حرف مشكل متردد فيه لظهور مادة الإجمال فيه عند كلام المتكلمين فيه. القصد هو تحصيل هذا. بعد هذه المقدمة اللازمة والتي أرى ضرورة من طلبة العلم أن يعتنوا بالتفقه فيها، يعتنوا بالتفقه في هاتين المسألتين ليحصل اجتماع أهل السنة والسلفيين كما كان أصلهم وطريقتهم السالفة، ولا يتنابذوا ويتنابزوا في الألقاب والهجران من القول نتيجة غلط في تقرير المنهج الذي يعتبر منهجا سلفياً.